كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. يا خليلي إذا لم تنفعا، فدعاني اليوم من لوم دعا، وألم بي بظبي شادن، لست أدري اليوم ماذا صنعا. قد جرى بالبين منها طائر، رف بالفرقة ثم ارتفع. سألتني هل تركت اللهو أم ذهبت أزمانه فانقطع. قلت لا، بل ذهب الدهر الذي كنت أسعى معه حيث سعى. ذاك إذ نحن وسلمى جيرة، لا نبالي من وشى أو سمعى. لو سعى من فوقها من خلقه، بيننا بالصرم شتى ومعى. كان قصدي عندها في قولهم أن أكون المكرم المتبع، حين قالت كيف أسلو بعدما سمع اليوم بنا من سمع. ليت شعري هل أقولن لركب بفلات هم لديها هجوع، طالما عرستم فاركبوا بي حان من نجم الثريا طلوع. إن همي قد نفى النوم عني، وحديث النفس قدما ولوع. قال لي فيها عتيق مقالا، فجرت مما يقول الدموع. قال لي ودع سليمة ودعها، فأجاب القلب ألا أطيع. لا شفاني الله منها، ولكن زيد في القلب عليها صدوع. لا تلمني في اشتياقي إليها، وابكي لي مما تجن الطلوع. قالت عيناها تجودانها، صوحبت والله لك الراعي. يا ابن سريج لا تذع سرنا، قد كنت عندي غير مذياعي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وحسام الدين مصطفى الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.